السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في مختلف دول العالم، لمستهل هذه الدورة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة نافعة مقبولة لديه، أرحب بكم أجمل الترحيب. أيها الإخوة، هذه الدورة في موضوع من أهم الموضوعات، بل هو أهمها، وهو العقيدة. واعلم أن الرسل كلهم مجمعون على العقيدة، يعني بمعنى الرسل كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، والسلف كلهم مجمعون على عقيدة واحدة. وأعني بالسلف السلف الصالح، فالصحابة كلهم عقيدتهم واحدة، وكذلك التابعون وأتباع التابعين كلهم على عقيدة واحدة، والأئمة الأربعة على عقيدة واحدة. لا تظن أن الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت له عقيدة، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة له عقيدة أخرى، والإمام الشافعي محمد بن إدريس له عقيدة أخرى، والإمام أحمد بن حنبل له عقيدة أخرى. لا والله، كلهم عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، وإنما اختلفوا في المسائل الفقهية. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد، فافهم ذلك. الرسل متفقون أي مجمعون قطعا أي يقينا، ما في خلاف في أصول الدين. إجماع الرسل على أصول الدين قطعي، إجماع قطعي يقيني لا شك ولا ريب فيه. دون شرائع الإيمان، شرائعه مختلفة، والله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد. إذن عندنا أمران، عندنا شريعة وعندنا توحيد عقيدة. شرائعهم مختلفة، عقيدتهم واحدة، وكذلك أتباع الرسل الصحابة والتابعون وأتباع التابعين السلف الصالح كلهم عقيدة واحدة. ثم إن رسالة العقيدة الواسطية لمؤلفها أبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700، هي من أجل وأجمع وأوضح وأبسط ما كتب عن شرح أصول الإيمان، عن شرح أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره على طريقة السلف الصالح. سبب تأليف هذه الرسالة مأخوذ من عنوانها، وهو أن أحد قضاة واسط هو الشيخ القاضي رضي الدين الواسطي، قدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في في سنة 98 و600، فذكر له ما أصاب بلاد العراق من هجمات التتار وغلبة الجهل وقلة العلم مع انتشار البدع، وطلب منه أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته وخواصه، فسميت عندئذ العقيدة الواسطية نسبة إلى من كتبت له وإلى من طلبها. خصائص هذه العقيدة أنها عقيدة جامعة لأصول أهل السنة والجماعة، بخلاف الكتب المؤلفة في مسألة واحدة كالحموية. الحموية وهو لشيخ الإسلام أيضا في مسألة واحدة، في مسألة الصفات، أسماء والصفات. اثنين، أنها متأخرة بعد استقرار الطوائف الصفاتية بخلاف كتب الأئمة المتقدمين، وهذا له ميزته. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب هذه الرسالة بعد استقرار الطوائف الصفاتية. الصفاتية هم مدرسة الكلابية، الأشاعرة والماتريدية، والذين يثبتون بعض الصفات وينفون الأخرى. رقم ثلاثة، الخصيصة الثالثة، أنها بلسان الشريعة، أي تقرر عقيدة أهل السنة تقريرا موافقا للشريعة حتى في ألفاظها. فهذه ثلاث خصائص لهذه العقيدة. الأولى أنها جامعة لأصول أهل السنة والجماعة، الثانية أنها متأخرة بعد استقرار الطوائف، الثالثة أنها بلسان الشريعة، يعني هي عقيدة محررة حتى في ألفاظها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، منهجنا في هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة نافعة، نحرص على توصيل المعلومة. اثنين، نحرص على الفوائد العلمية، يعني شرحنا يكون على طريقة الفوائد، ذكر الفوائد، نذكر كلام الشيخ ثم نقول فيه فوائد، لأن النفوس مشتاقة إلى الفوائد أكثر. ثلاثة، نركز على الموضوع الذي عنوانه المؤلف وساق النصوص لأجله، يعني بمعنى المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يسوق آيات كثيرة لإثبات الصفة من الصفات، فنحن نركز على هذه الصفة التي قصد شيخ الإسلام إثباتها، لا شرح الآيات آية آية، يعني بمعنى أننا لا نشرح الآيات القرآنية آية آية والأحاديث النبوية حديثا حديثا، لأمرين. الأمر الأول لأن هذا يطول ولا يمكننا تكميل الكتاب إذا كنا نشرح الآيات. الأمر الثاني لأن التركيز على الموضوع المقصود، موضوع الأساسي المقصود من المؤلف أولى. ثم بعد هذا المدخل ندخل في كلام شرح الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد، قلنا نحن نمشي على طريق الفوائد. الفائدة الأولى، افتتح كتابه بالبسملة. لماذا؟ ما السبب؟ اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله افتتح كتابه بالبسملة. أول آية في القرآن هي البسملة، وبالسنة الفعلية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله إلى الملوك بالبسملة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل كلام أو أمر ذي بال، يعني أمر مهم، لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع. هذا الذي فيه كلام، في صحته كلام، ضعفه الزيلعي في تخريج الكشاف، وضعفه شيخ محمد ناصر الدين الألباني في رواية الغليل. ولكن حسن الحديث وصححه جماعة من العلماء، فقد حسنه النووي وابن حجر، وصححه ابن دقيق العيد وابن الملقن. وسئل عنه يعني هذا الحديث الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، فقال هذا جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره، وقد ضعفه بعض أهل العلم، والأقرب أنه من باب الحسن لغيره. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز. الفائدة الثانية، اختلف العلماء في البسملة. الفائدة الأولى عرفنا لماذا افتتح المؤلف كتابه بالبسملة. الفائدة الثانية، اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها؟ يعني هل هي آية من فاتحة، من سورة الفاتحة ومن سورة البقرة ومن سورة آل عمران ومن سورة النساء إلى آخره، آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ يعني أنزلت لأمرين، للفصل بين السور بين سورة وأخرى وللتبرك بسم الله. والمختار القول الثاني، يعني أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقوا على هذا، أجمعوا على أنها جزء آية من سورة النمل، كما أجمعوا على تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. يعني لماذا تركت في أول سورة براءة؟ لأنها جعلت هي والأنفال سورة واحدة، جعلت براءة والأنفال سورة واحدة. الفائدة الثالثة، الباء في بسم الله للاستعانة، يعني بمعنى بسم الله أستعين، وهي متعلقة بمحذوف، يعني جار مجرور متعلق بمحذوف. وإن جيت أقول متعلقان، قدره بعضهم فعلا، يعني بسم الله أستعين، وقدره بعضهم اسما، بسم الله استعانتي. والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم جار مجرور، مجرور متعلق بفعل اقرأ. وقال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، بسم الله جار مجرور متعلق بمجريها. إذن يجوز أن تقدر الفعل، ويجوز أن تقدر الاسم، لكن الأصل في التقدير يكون لفعل. الفائدة الرابعة، بسم الله باسم اسم مفرد مضاف، مضاف إلى لفظ الجلالة، وهو من صيغ العموم. يعني إذا قلت بسم الله كأنك قلت بجميع أسماء الله أستعين، استعنت بجميع أسماء الله، كقول عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك. الفائدة الخامسة، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي لفظ الجلالة والرحمن والرحيم. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، يعني كل أسماء الله دالة على الصفات، أسماؤه وصاف مدفع كلها مشتقة قد حملت لمعاني، وهي صفة حقيقية. صفة الرحمة صفة حقيقية عند أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة. الفائدة السادسة في الفرق بين الاسمين الكريمين، بين الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من اسماء الله يدل على صفة الرحمة، والرحيم اسم من اسماء الله يدل على صفة الرحمة. وما الفرق بينهما؟ ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، يعني اسمه الرحمن يدل على الصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، واسمه الرحيم يدل على تعلق الصفة بالمرحوم. ولهذا لم يجيء اسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، يعني جاء اسم الرحيم متعديا لكن لم يأتي اسمه الرحمن متعديا، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا بل قال رحيما. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، يعني في الفرق بين الاسمين الكريمين اختلاف بين العلماء، وما ذهب إليه الإمام ابن القيم أحسن ما قيل. ثم قال المؤلف رحمه الله الحمد لله. الفوائد: الفائدة الأولى الفرق بين الحمد والمدح. الفرق، إذا قال القائل ما الفرق بين الحمد والمدح، الفرق بينهما الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. مثلا إذا قلنا الحمد لله المحمود هو الله عز وجل، لأن وصف الله سبحانه وتعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم، مع غاية المحبة وغاية التعظيم. والمدح وصف المحمود بالكمال لا مع المحبة والتعظيم. مدح وصف المحمود بالكمال إلى هنا يتفقان، لكن المدح لا مع المحبة والتعظيم، لأن المداح يمدح إنسانا وهو لا يحبه ولا يعظمه، قد لا يحبه ولا يمدحه لكنه لا يحبه ولا يعظمه. الفائدة الثانية الفرق بين الحمد والشكر. هل هناك فرق بين الحمد والشكر أم هما شيء واحد؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجه من وجه. كيف؟ الحمد أعم من الشكر من حيث الموضوع، الحمد أعم من الشكر من حيث موضوع، يعني موضوع الحمد أعم من موضوع الشكر، لأنه على النعمة، الحمد يكون على النعمة ويكون شكرا، وعلى الكمال فيكون ثناء. الحمد لله يعني على نعمه الظاهرة والباطنة بمعنى الشكر، والحمد لله على أسمائه الحسنى وصفاته العليا يكون بمعنى الثناء. إذن من هذا الوجه أن الحمد أعم والشكر أعم من الحمد من حيث الآلة، لأن الشكر يكون باللسان بالقلب وباللسان والجوارح، الحمد لا يكون إلا باللسان فقط، الحمد لله باللسان فقط، آلة الحمد لسان، أما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. من هذا الوجه الشكر عام. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي معناه الجوارح، باليد ولساني معنى اللسان واضح، والضمير المحجبة معنى بالقلب. ثم قال رحمه الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي أرسل أي بعث رسوله بالهدى ودين الحق. الفوائد: فائدة الفرق بين الهدى ودين الحق. ما هو الفرق بين الهدى ودين الحق. جواب: الهدى العلم النافع الذي ينافي سوء الفهم لنصوص الكتاب والسنة، ودين الحق العمل الصالح الذي ينافي سوء القصد. إذن قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله، كأنه قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح، لأنه يقول بالهدى والعلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، كفى في الماض بالله فاعل. كفى بالله شهيدا لأن شهادة الله فوق كل شهادة. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ثم قال معلم رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الفوائد: الفائدة الأولى قول رحمه الله وأشهد. الشهادة تشمل اعتقاد القلب وإخبار اللسان. الشهادة تشمل أمرين: اعتقاد القلب، يعني لابد إذا قلت أشهد أنك تعتقد بقلبك، وإخبار اللسان يعني تخبر باللسانك أيضا. الفائدة الثانية أن في قوله أن لا إله إلا الله تفسيرية، وأشهد أن لا إله إلا الله. أن هنا تفسيرية، أن تأتي تفسيرية وتأتي مصدرية وتأتي مخففة من الثقيلة إلى آخر. أن هنا تفسيرية، وضابطها ضابط أن تفسيرية أنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف. أشهد أن لا إله إلا الله، أن هنا مسبوقة بجملة أشهد. أشهد فيها معنى القول، كأنك قلت أقول، أقول أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقول أن لا إله إلا الله، فيها معنى القول دون حروف. حروف القول والقاف والواو واللام ما موجودة في أشهد، لكن ما أنا أشهد ما أنا أقول. إذن هذا هو ضابط عن التفسيرية، أن إذا سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. الفائدة الثالثة إعراب لا إله إلا الله. طيب، قد يقول قائل: لماذا ننشغل بالإعراب؟ لأننا لا نشرح كتاب من كتب النحو. فنقول يعني إعراب لا إله إلا الله له علاقة وثيقة بمعنى لا إله إلا الله، لأن الإعراب فرع المعنى. إعراب لا إله إلا الله لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر. إله اسم لا مبني، ولماذا بني؟ لأنه مفرد، والمفردات في النحو ثلاث أنواع. المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، والمفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة، والمفرد في باب لا النافية للجنس وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف ولا شبيه بالإضافة، ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. إذن خذ هذه فائدة نحوية لكنها ربما تنفعك. أشهد أن لا إله، إله اسم لا مبني لأنه مفرد مبني للفتح في محل نصب، وخبر لا محذوف، هذا هو مربط الفصل مربط الفرس وبيت القصيد. لا إله خبره محذوف تقديره حق، لا إله حق، هذا هو التقدير الصحيح. بعض الناس يقدر يقول لا إله موجود، هذا خطأ، وبعضهم يقدر يقول لا إله معبود، كذلك خطأ. لا إله حق، أو تقول بحق ماشي، إلا أداة استثناء وملغاة ولفظ الجلالة بدل من الخبر وبدل المرفوع مرفوع، هذا إعراب لا إله إلا الله. الفائدة الرابعة معنى لا إله إلا الله، بعض الناس فسر لا إله إلا الله بلا موجود إلا الله، يعني بعض المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. ومعرفة معنى لا إله إلا الله شرط من شروط لا إله إلا الله. بعضهم يفسر لا إله إلا الله بلا موجود إلا الله، ولذلك يقدر في الإعراب لا إله موجود، هذا خطأ. وهذا تفسير أهل وحدة الوجود، يقولون كل شيء كل موجود أطلب الله. وتفريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه، ما ثم موجودا سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان إلى آخر الأبيات. وبعض فسر لا إله إلا الله بلا معبود، بلا معبودة إلا الله، لا معبودة إلا الله، هذا خطأ أيضا، يكذبه الواقع لأنه في معبودات غير الله عز وجل. وبعضهم يفسر لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع، لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولا تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهذا تفسير أهل الكلام. وبعض الطوائف إلى الآن يفسرون لا إله إلا الله بتفسير أهل الكلام. وأما التسمان الصحيح لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أجي تقول لا معبود بحق إلا الله. الفائدة الخامسة قوله إفرادا به إقرارا به أي اعترافا، وتوحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي، التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الإرادي الطلبي وتوحيد الألوهية المبني على توحيد المعرفة والإثبات، لأن توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ثم قال المؤلف رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فوائد: الفائدة الأولى قوله عبده فيه الرد على أهل الإفراط والغلو، بعض الناس أفرطوا وغلوا في النبي عليه الصلاة والسلام ورفعوه فوق منزلته ووصفوه بصفات الله عز وجل، هؤلاء أهل الغلو، هؤلاء نرد عليهم بقولهم هم في التشهد، كل واحد إذا تشهد يقول وأشهد أن محمدا عبده، والعبد لا يعبد، ولا يعطى للعبد يعني صفات الخالق. وقول الرسول فيه الرد على أهل التفريط للتقصير، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. الفائدة الثانية صلاة الله على رسوله ثناؤه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رواه البخاري. الفائدة الثالثة أن بعض الفقرات واضحة ولذلك لا نقف عندها. وآله اختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة أقوال، قيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا القول هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. القول الثاني أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم ذريته وإزواجه خاصة، فقهه ابن عبد البر في التمهيد. والقول الثالث أن آله عليه الصلاة والسلام أتباعه إلى يوم القيامة. القول الثالث أن آله عليه الصلاة والسلام أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم. والقول الرابع أن آله عليه الصلاة والسلام هم الأتقياء من أمتي، حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة. والقول الرابع نعم، هذه هي أقوال التي قيلت في آل النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة قوله وصحبه، الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا التعريف أحسن من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا التعريف ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الأعمى كعبد الله ابن أم مكتوم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله أما بعد، فهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويندب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات كما كان عليه الصلاة والسلام يأتي بها في خطب ومكاتباته. قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الفوائد: الفائدة الأولى قوله اعتقاد العقيدة اصطلاحا هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن يعني حكم الذهن، الذهن هو الذي يحكم جازم ما في تردد، يحكم الذهن حكما جازما لا يتردد فيه، فإن طابق الواقع فصحيح. يعني هذا الحكم، حكم الذهني الجازم، إن طابق الواقع إذا انطابق الكتاب والسنة فصحيح، وإن خالفه ففاسد. العقائد تنقسم إلى قسمين: عقائد صحيحة وهي الموافقة للكتاب والسنة، والتعبير الصحيح عقيدة صحيحة، لأن العقيدة الصحيحة واحدة، عقيدة صحيحة هي الموافقة للكتاب والسنة، والعقائد الفاسدة هي المخالفة للكتاب والسنة. الفائدة الثانية: الفرق بين الفرقة والفرقة. الفرق بين ما أن الفرقة هي الطائفة والجماعة، والفرقة والافتراق. الفائدة الثالثة قوله الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور بالدنيا والآخرة. وقوله المنصورة يشير إلى حديث مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفائدة الرابعة قوله رحمه الله إلى قيام الساعة أي إلى مجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني إذا قال قائل شيخ الإسلام قال اللي هي فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهذا يتنافى ويتعارض مع حديث مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. جوابنا عن هذا الإشكال نقول: مراده رحمه الله إلى قيام الساعة إلى مجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن. الفائدة الخامسة قوله رحمه الله أهل السنة والجماعة، يستفاد منه أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وكل من التزم بمنهجهم واقتدى بهم واتبع سبيلهم من المؤمنين المتمسكين بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم أهل الحديث وأهل الأثر والسلف الصالح والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذه كلها أسماء لمسمى واحد، سموا أهل السنة، سموا أهل السنة لأنهم الآخذون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، العالمون بها، العاملون بمقتضاها. كما يقول الشافعي رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر كلام رحمه الله. وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به واقتفوا أثر جماعة المسلمين المتمسكين بالسنة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أي معناه أصل هذه العقيدة الذي تبنى عليه هو الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب، يعني صرح بها القرآن والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا، يعني في بعض المواضع مجملا وفي بعض المواضع مفصلة وتأصيلا وتفريقا. وهي المذكورة في حديث جبريل: ما الإيمان بالله؟ فأجابه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فوائد: الفائدة الأولى مفهوم الإيمان. والإيمان بالله ما معنى؟ ما هو مفهوم الإيمان؟ يسمى مفهوم الإيمان ويسمى مسمى الإيمان. أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل. أجمع السلف على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، وقد هكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه، وهكى أبو الثور الإجماع عليه أيضا، وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة. وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا والإيمان عندهم يزيد وينقص. إذن مفهوم الإيمان هو إيمان قول وعمل، وهذا شعار أهل السنة، هذا شعار أهل السنة. الفائدة الثانية: الركن الأول والإيمان بالله يشمل أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الفائدة الثالثة، الركن الثاني، الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملك، وأصله ملك، ملك من الألوكة، وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم بكتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. الفائدة الرابعة، الركن الثالث، هو الإيمان بالكتب. جمع كتاب، الكتب جمع مفرده كتاب، وهو من الكتب، مأخوذ من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الفائدة الخامسة، الركن الرابع، والإيمان بالرسل. جمع رسول، الرسل جمع مفرده رسول، وهو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، هذا هو الرسول. وعلينا أن نؤمن تفصيلا ممن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 الرسل الذين سماهم الله في القرآن 25، ذكرهم الشاعر بقوله: في تلك حجتنا منهم 8. تلك حجتنا مقصود به معناه الأنعام في سورة الأنعام 8 من بعد 18، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل، آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء الرسل مذكورون في القرآن، ومن عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك ما اختص الله بعلمه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. الفائدة السادسة، الركن الخامس، الإيمان بالبعث. وهذا سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، يأتي في كتاب الواسطية مفصلا. الفائدة السابعة، الركن السادس، القدر، كذلك سيأتي في كلام المؤلف مفصلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. هذا من هنا فما بعده سوف نركز عليه، لأن هذا هو صلب الكتاب. يعني بعد أن ذكر أركان والأصول التي تنبني عليه العقيدة، شرع المؤلف رحمه الله في التفصيل، قال: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه. يعني الإيمان بالصفات التي جاءت في القرآن من الإيمان بالله. ومن لم يؤمن الصفات الواردة في الكتاب في القرآن، سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية، فإنه لم يؤمن بالله، فإيمانه بالله فيه نظر. مثلا في القرآن الكريم جاء: ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع. يجب عليك أن تؤمن بهذه الصفة، وجاء ربك، يجب عليك أن تؤمن بهذه الصفة، وليداه مبسوطتان، يجب عليك أن تؤمن بهذه الصفة. سيأتي إن شاء الله تعالى على هذه الصفات مفصلا في كلام المؤلف، وعندها إن شاء الله نقف عندها ونفصل ونبين. من الإيمان بالله، يعني أنا أريد أن تفهموا كلام المؤلف. من الإيمان جار مجرور خبر مقدم، يعني الإيمان بما وصفه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله. هذا من الإيمان بالله. ثم احترز، ذكر محترزات، قال: من غير تحريف. يعني نؤمن الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف. في فوائد: الفائدة الأولى، أصل التحريف جاء من جهة الجهم، ثم من جهة الجعد بن درهم قبله، ثم من جهة اليهود. يعني قل اختصر الطريق وقل أصل التحريف جاء من اليهود، لأنهم هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا. وقال تعالى: ما تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذن فائدة الأولى هذه ركزوا عليها، أصل التحريف من اليهود، أخذها عنهم تلميذهم جعد بن درهم، وأخذ عن جعد تلميذه جهم بن صفوان. هذه فائدة. إذا قيل لك أصل التحريف، من أين جاء أصل التحريف؟ قل: من اليهود. الفائدة الثانية، التحريف معناه، ما معنى التحريف يعني؟ ما معنى التحريف؟ الفائدة الأولى، أصل التحريف، من أين جاء أصل التحريف؟ الفائدة الثانية، معنى التحريف، ما معنى التحريف؟ التحريف هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. تغيير ألفاظ الأسماء والصفات تحريف، كذلك تغيير معانيها تحريف. أرجو أن تفهموا جيدا. إذا قيل لك ما معنى التحريف، تقول تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. فتغيير الألفاظ إما بزيادة أو نقصان أو بحركة، بتغيير حركة إعرابية أو تغيير حركة غير إعرابية، وهذه أربعة أنواع. نأخذ مثال تغيير الألفاظ بالزيادة، مثاله كقول الجهمية استوى استولى، أمر اليهود بأن يقولوا حطة أبو وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف اللام. للنقصان قال استوى استولى وذا من جهبي، إلى أن قال نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدة. مثال تغيير، مثال التغيير بالزيادة كقول الجهمية استوى استولى. إذن تفسير استوى باستولى قول الجهمية والمعتزلة، فمن يفسر استوى باستولى سلفه وشيوخه هم اليهود هم الجهمية والمعتزلة. ومثال تغيير حركة إعرابية قول الجهمي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء النحاة والعلماء المحققين بالسنة، قال له الجهمي يا أبا عمرو ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى يجعل الله عز وجل منصوبا على التعظيم وموسى فاعل بينفي صفة الكلام. فقال له أبو عمرو بن العلاء هبني قلت ذلك وقرأته على هذا النحو، فما تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ هذا ما يمكن تحريفه. فقول قول الجهمي. إذن أيها الإخوة من هنا فما بعد أرجو أن تركزوا معي وتفهموا جيدا. إذا قيل لك من أين جاء التحريف قل من اليهود، وإذا قيل لك ما معنى التحريف قل معنى التحريف هو تغيير ألفاظ الصفات أو تغيير معانيها. أخذنا أمثلة لتغيير ألفاظ الصفات، وأما تغيير المعنى فقول بعض المبتدعة إن معنى الغضب، يعني فقول بعض المبتدعة إن معنى الغضب يقول الله تعالى إرادة الانتقام. غضب صفة الغضب ورد في القرآن الكريم، يفسرون بالإرادة بصفة الإرادة. لماذا؟ لأنهم يثبتون صفة الإرادة وينفون بصفة الغضب. وأن معنى الرحمة، معنى صفة الرحمة كذلك إرادة الإنعام، فقولهم الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام من تعريف المعنى. والقول الحق أن معنى استوى ارتفع وعلى كما فسر به السلف الصالح، قال مجاهد استوى على، وقال أبو العالية والربيع بن أنس استوى ارتفع. إذن أيها الإخوة في التحريف أخذنا فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى من أين جاء التحريف؟ الجواب من اليهود. الفائدة الثانية ما معنى التحريف؟ الجواب تغيير ألفاظ الصفات أو تغيير معانيها. تغيير ألفاظ الصفات مثاله كقول الجهمية استوى استولى، وكقول بعض الجهمية وقول جهم وكلم الله موسى. وتغيير معاني الصفات كثير جدا في القرآن. صفة المحبة والله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يقولون أي يريد إثابتهم. طيب الفائدة ثم قال المؤلف رحمه الله، يعني أخذنا فائدتين على التحريف. قال المؤلف رحمه الله ولا تعطيل، التعطيل في فوائد. الفائدة الأولى التعطيل معناه سلب الصفة ونفي عن الله. إذا قال لقائل شيخ الإسلام يقول الإيمان بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعريب ولا تعطيل. ما معنى التعطيل؟ تقول التعطيل معناه سلب الصفات، سلب الصفات يعني نفي الصفات ونفي عن الله عز وجل، وهو مأخوذهم مأخوذ من قولهم، ومأخوذ من قولهم جيد معطل أي خال عن الحلي، وبئر معطلة، وبئر معطلة في القرآن. فالجهمية وأشباههم قد أطلوا الله تعالى عن صفاته، ولذلك سموا معطلة، وقولهم هذا من أبطل الباطل. إذن الفوائد التي نأخذها من التعطيل، أولا معنى التعطيل، ما معنى التعطيل؟ هو سلب الصفات، وإن شئت أقول هو النفي عن الله عز وجل. الفائدة الثانية، المعطلة أربع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام في التدمرية. الطائفة الأولى غلاة الغلاة، وهم الذين ينفون عنه النقيضين، يقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت لا عالم ولا جاهل. الطائفة الثانية الغلاة الذين ينفون وصف الله عز وجل الصفات، وصف الله عز وجل بكل الصفات، يعني ينفون كل الصفات كالجهمية. الجهمية ينفون الأسماء والصفات. الطائفة الثالثة الذين ينفون وصف الله عز وجل دون الأسماء، يعني يثبتون أسماء هي مجرد أعلام، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لكنهم ينفون كل الصفات. هؤلاء معتزلة. الطائفة الرابعة مدرسة الكلابية الذين يعطلون الله عز وجل عن الاتصاف بغير سبع الصفات المشهورة عند الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء فرقوا بين الصفات وأثبتوا السبع التي ذكرها الله ذكرها السفاريني، العلم والحياة، نعم له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم وقتدر، وعطلوا الله عن سائر الصفات، عن صفة المحبة، عن صفة الرحمة، عن الصفات الفعلية كلها، صفة الاستواء، صفة المجيء، صفة النزول، كذلك صفة الخبرية، صفة. طبعا هؤلاء هم مثل العشائرة المتأخرين. الفائدة الثالثة الفرق بين التحريف والتعطيل. إذا أخذنا فائدتين في التعطيل، عرفنا معنى التعطيل في الصفات، وعرفنا الطوائف المعطلة. الفائدة الثالثة الفرق بين التحريف والتعطيل، ما الفرق بينهما؟ بلا تحريف ولا تعطيل، أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. يعني مثلا أن التعطيل نفي لمعنى الاستواء، لمعنى الوجه، لمعنى المجيد، هذا التعطيل، لمعنى الرحمة، لمعنى المحبة. وأما التحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، تفسير استوى باستولى، تفسير جاء ربك وجاء أمر ربك، تفسير قول حديث ينزل ربنا ينزل أمره، هذا تعطيل، هذا تحريف، تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل، تحريف، هذا تحريف. وأيضا يمكن يقال هذه تعطيل للنصوص، أيضا تعطيل للنصوص عما دلت عليه. والنسبة بينهما بين التحريف والتعطيل الأمم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى باطل ونفى المعنى الحق، هذا محرف ومعطل. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. إذا عرفنا معنى التعطيل، وعرفنا الفرق بين التحريف والتعطيل، ما معنى التعطيل؟ نفي الصفات بالاختصار الشديد. ما هو الفرق بين التعطيل والتهريف؟ نقول بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق. التعطيل أعم مطلقا من التهريف، والتهريف أخص مطلقا. وقال ثم قال المؤلف رحمه الله: من غير ومن غير التكييف. ومن غير التكييف فوائد: الفائدة الأولى التكييف من كيف الشيء يكيفه. التكييف مصدر كيف أي فعل التفعيل، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس. التكييف مصدر مأخوذ من فعل كيف، كيف الشيء يكيفه تكييفا إذا جعل له كيفية. يقول مثلا: الله جعل وعلا استوى على العرش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية الاستواء كذا وكذا، وقوله كيفية الاستواء كذا وكذا هذا تكييف. هذه فائدة الأولى معنى التكييف، وتعيين كنه الصفة بالاختصار، وتعيين كنه الصفة أي كيفية الصفة، تعيين كيفية الصفة. الفائدة الثانية أن نفي التكييف ثبت عن السلف رحمهم الله. نفي التكييف ثبت عن السلف، بلا تكييف هذا مأخوذ من السلف. وقرر الإمام مالك وشيخه ربيعة الري رحمهم الله قاعدة أخذها من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء والسميع البصير، وهي الاستواء غير مجهول وفي رواية معلوم، والكيف غير معقول في رواية مجهول، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدا. الإمام مالك وشيخه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدا. برواية أخرى: الاستواء غير مجهول، إن بان معلوم، معلوم في اللغة، والكيف غير معقول أي لا يوقل لا يعرف، والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، ولأنه من الإيمان بالله، والسؤال عنه بدعة لأن السلف لم يسألوا عن كيفية، لم يسألوا عن كيفية الصفات. يعني الاستواء معلوم معناه في اللغة، في اللغة العربية معلوم. ولذلك القرطبي يقول في تفسيره يشرح كلام الإمام مالك: الاستواء معلوم أي في اللغة، والكيف مجهول والإيمان به واجب. الذي دخل على الإمام مالك سأل عن الكيفية وقال: كيف الرحمن الذي استوى، كيف استوى، كيف استوى. سؤال مبتدع غريب بالنسبة للسلف. لو قال الرحمن عليه السلام: ما معنى استوى؟ لقال له الإمام مالك: يعلى وارتفع، يعلى وارتفع، يعلى وارتفع. لكن لما قال كيف استوى هذا السؤال يعني اشتد على الإمام مالك حتى علاه الرحضاء أي العرق. ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة يعني كيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، الكيف استوى، ولأن الضمير يجي لأقرب مذكور، يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف جاء بعد الاستواء، بعد الاستواء معلوم. قلنا أيها الإخوة: بلا تكييف هذا ورد عن السلف، ذكرنا عن الإمام مالك وعن شيخه ربيعة الري. أيضا أسند الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعية وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، فقالوا: أمروها بلا كيف، أمروها بلا كيف. وأسند عن سفيان بن عيينة كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. لا كيف ولا مثل قوله لا كيف ولا مثل تفسير لقوله فقراءته تفسيره. وأسند عن ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان عن ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلفه كما بائن من خلقه كما وصف نفسه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما. فهذان إمامان جليلان يحكيان هذه العبارة عن العلماء في جميع الأمصار. وذكر أيضا أن حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، قال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحيحة ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. حتى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى سماء الدنيا، قال قلت نزوله بعلمه بماذا، فقال لي أسكت عن هذا ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، وإنما جاءت به الآثار وما جاء به الكتاب. الفائدة الثالثة أن نفي التكييف دليل على إثبات حقيقة السنة. نفي التكييف يقولون بلا كيف دليل على أنهم يثبتون حقيقة السنة، وإلا فلا حاجة إلى نفي التكييف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. يعني هذه فائدة مهمة، أن نفي التكييف يدل على إثبات أصل الصفة، ومن كان مذهبه أنه نفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا تكييف ثم قال شيخ الإسلام التيمية ولا تمثيل. فوائد الفائدة الأولى عرف السلف المفهوم الصحيح للتمثيل بما لا مزيد عليه. يعني ما هو التمثيل الذي يسميه أهل البدع التشبيه؟ عرف السلف التمثيل وتفسيره ورق، ومن أقوالهم قال الإمام أحمد منكرا الجهم وزعم أن من وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه بكتابه أو حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا أو كان من المشبهة. يعني مذهب جهم أن من وصف الله كان كافرا أو كان من المشبهة، أن من وصف الله هو مشبه فأضل بشرا كثيرا. هذا يقول الإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة. وقال الإمام إسحاق بن راهويه إنما التشبيه، انتبه هذا كلام مهم من إمام عظيم، إمام إسحاق بن راهويه يقول إنما التشبيه، هذا أسلوب حصر، إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، هذا التشبيه. إذن فالذين لا يعرفون التشبيه يظنون أن إثبات الصفات هو التشبيه عليهم أن يتعلموا التشبيه. يقول إسحاق بن راهويه إنما التشبيه إذا قال يد كيد يعني يد الله كيد المخلوق أو مثل يد المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق أو مثل سمع المخلوق، استواء الله كاستواء المخلوق، يقول هذا هو التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، هذا قال الله تعالى، الله هو الذي وصف نفسه بهذه الصفات، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال تعالى ليس كمثل شيء. والله كلام الإمام إسحاق بن راهويه كلام في غاية الأهمية. أيها الإخوة، أهل التعطيل يظنون أن إثبات الصفات هو التشبيه. هذا الإمام رد عليهم وقال لهم أنتم لا تعلمون التشبيه. التشبيه أن يقول استواء الله كاستواء المخلوق، هذا التشبيه. أما إذا وصف الله كما قال هو كما وصف هو نفسه استوى ولم يقل ك ولم يقل مثل، هذا التشبيه، ينبغي يتعلم ذلك. الإمام الترمذي نقل كلام الإمام إسحاق بن راهويه وأقره. الإمام نعيم بن حماد الخزاعي يقول كما قال البخاري سمعته يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله تعالى به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. إثبات الصفات ليس تشبيها، يقول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي، يقول إثبات الصفات ليس تشبيها. وقال الإمام الأئمة بن خزيمة والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، واتفقوا على جهل من يسميهم مشبها، إذ الجهمية معطل جاهلون بالتشبيه. اسمع للكلام، الجهمية جاهلون، إذ الجهمية المعطل جاهلون بالتشبيه، لا يعرفون التشبيه. الفائدة الثانية خطورة التشبيه الذي هو التمثيل. تشبيه صفات الله تعالى كفر ورد للنصوص، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله هو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفاته. وقال يزيد بن هارون قال نعم، نقل عن شاذ بن يحيى الواسطي قال كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ قال يستتابون، إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت فرغت في غلوها حتى مثلت، فالجهمية يستتابون والمشبهة قد رماهم بأمر عظيم، رمى المشبهة بأمر عظيم. الفائدة الثالثة التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من وجوه. شيخ الإسلام يقول بلا تمثيل ولم يقل بلا تشبيه، لماذا؟ التعبير بنفي التمثيل أولى من وجوه. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن الكريم، ولم يرد في القرآن نفي التشبيه ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك اتفق فيه وإن اختلف في الحقيقة، فلله وجود وللإنسان وجود، هذه القدر المشترك هذه أصبح مشكلة للمعطلة، عاجز من أن يفهموا القدر المشترك فهما صحيحا. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ركز عليه في التدمرية تركيزا خاصا، وأطال الكلام حوله، وكذا كما سبقه إمام الأمين بن خزيمة في كتاب التوحيد إلى ذلك. الوجه الثالث أن بعض أهل التشبيه تعطيل يسمون المثبتين للصفات مشبهة، وإذا قلت من غير تشبيه وفهم هؤلاء أن المراد من غير إثبات صفة. إذن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاث وجوه: الوجه الأول أن نفي التشبيه والرجاء في القرآن، الوجه الثاني أن التشبيه لا يصح نفيه من على الإطلاق، الوجه الثالث أن بعض أهل التعطيل يسمون المثبتة للصفات مشبهة. إذا قلت من غير تشبيه معناه هم يظنون أن معناه من غير إثبات الصفات. إذن هذه الوجوه الثلاثة يضبطه أو يضبطها. ثم قال المعلم رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. سبق الكلام عن هذه العبارات. ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته. الإلحاد الفوائد تحت الإلحاد ولا يلحدون. الفائدة الأولى: معنى الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومنه اللحد في القبر، فإنه سمي لحدا لميله إلى جانب منه. هذا معنى الإلحاد. الفائدة الثانية: ذكر أهل العلم الإلحاد في أسماء الله أنواع، ذكروا أنواع الإلحاد الله أنواع الإلحاد في أسماء الله، ذكروا أنواع الإلحاد في أسماء الله. النوع الأول: إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات، هذا إلحاد. النوع الثاني: أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، يعني فمن سمى الله بما لم يسمي به نفسه هو ملحد. النوع الثاني: أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. النوع الثالث: أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين، لا شك أن هذا إلحاد، دالة على التمثيل، هذا إلحاد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنواع الإلحاد، فقال: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفرانه، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذا ثلاث طوائف عليهم غضب من الرحمن. الفائدة الثالثة: الإلحاد في آيات الله الكونية هو أن ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو إعانة، فيقول هذا الولي، هذا من الولي، عن هذا هذه الآية الكونية هذه من الولي الفلاني ومن النبي الفلاني، هذا إلحاد. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الفائدة الرابعة: الإلحاد في آيات الله الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم. الإلحاد فيها يكون إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها، إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يكيفون، سبق الكلام على هذا، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أيضا كذلك سبق الكلام عليه. قال: لأنه لا سمية له. قال تعالى: هل تعلم له سمية ولا كفء له. قال تعالى: ولم يكن له كفء أحد ولا ند له. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال رحمه الله: ولا يقاس بخلقه سبحانه. القياس أنواع: واحد قياس التمثيل هو إلحاق الفرد بالأصل لوجود العلة، هذا القياس للأصوليين وهذا منتفي في عقل الله عز وجل. الثاني قياس الشمول هو المعروف عند المناطق بالاستدلال الكلي الجزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، وهذا إذا منتفي عن الله عز وجل. الثالث القياس الأولوي وإن جئت تقول المثل الأعلى، فهذا ثابت بحق الله عز وجل. إذا نقول هو لا يقاس ولا يقاس بخلقه، هذا فيه تفصيل، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فيه تفصيل، ولا يقاس بخلقه أي قياس التمثيل أو قياس الشمول. وأما المثل الأعلى فقد أثبته الله لنفسه وقال: ولله المثل الأعلى. ثم قال رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحدث وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: سبحان ربك رب العزة ما يصفون، فسبه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وسبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. أمثلة النفي: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعزب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يظلم ربك أحدا. هذا فيه فوائد: الفائدة الأولى، الصفات المنفية أي السلبية هي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثلتها كثيرة من الموت والجهل والعجز والنوم والظلم واتخاذ الصاحبة أو الولد أو الشريك. الفائدة الثانية: ضابط النفي في صفات الله أن ينفى عن الله عز وجل أولا كل صفة عيب كالعمى والصم والخرس والنوم والموت، ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته، ثالثا مماثلة المخلوقين، وهذا أيضا منتفي ليس كمثله شيء والسميع البصير. الفائدة الثالثة: ما نفاه الله عن نفسه من الصفات يتضمن شيئين، أحدهما إثبات تلك الصفة، والثاني ثبوت كمال ضده، ثبوت كمال ضدها، هذا عند أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ الإسلام: فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه بصورة الإخلاص. واليوم يمكن نكتفي بهذا القدر، هذه بداية ذكر الصفات، شرعها الآن في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات. إن شاء الله من درس الغد نكمل بإذن الله عز وجل. وإلى ذلك من حين، والسلام عليكم ورحمة الله.